بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية بالسودان يسر إخوانكم في الجمعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار القيم، ونسأل الله أن ينفع به المسلمين في كل مكان. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنواصل القراءة ابتداء من هذه الليلة من كتاب القواعد المثلى على وجه الخصوص لإكماله، ثم بعد ذلك ندخل في دراسة كتاب جديد إن شاء الله. فنواصل. فقال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في كتابه القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى، قال: المثال الثالث عشر قوله تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. أذكر بهذه الأمثلة ومناسبة إيرادها. الأمثلة هي ضمن القسم الرابع أو الباب الرابع من كتاب الشيخ، المتعلق بشبهات أوردها أهل التأويل من باب إلزام أهل السنة، بمعنى أنهم أوردوا نصوصا زعموا أن أهل السنة أولوها ومنعوا تأويل غيرها. وجه الإلزام: أقررتم يا أهل الحديث بتأويل هذه النصوص، إذن فأولوا غيرها. هذا هو الإيراد. هذا المثال هنا الحادي عشر، ما قرئ. طيب نرجع. يقول: نحن في المثال الحادي عشر. قال الشيخ رحمه الله: المثال الحادي عشر قوله تعالى في الحديث القدسي: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. والجواب: طيب، هذا الحديث أورده المؤولة على أساس أنه لا بد من تأويله، لأن اللفظ يقول: فإذا أحببته كنت سمعا، أي كان الله سمع ذلك المخلوق. قالوا: يستحيل القول بأن يكون الله سمع ذلك المخلوق، إذن لا بد من تأويله. وما دام أنكم قبلتم تأويله إذن فأولوا غيره، وهكذا يقال إلى بقية الحديث. والشيخ أجاب قال: والجواب أن هذا الحديث صحيح، لأنه عادة يا إخوة إذا أورد إنسان إرادا وكان ما أورده من الأحاديث، ابحث عن الصحة أولا، فإذا تبين ضعفه رددته، ولا داعي إلى الاشتغال بمعناه أصلا. فإذا صح بعد ذلك انتقل معه إلى المرحلة الثانية، وهي الجواب عما استشكله. الحديث صحيح، رواه البخاري في باب التواضع 38 من كتاب الرقاق، أي في صحيحه، ورقمه 6502. قال الشيخ: وقد أخذ السلف أهل السنة والجماعة بظاهر الحديث وأجروه على حقيقته، ولكن ما ظاهر هذا الحديث؟ يعني الشيخ يقول: نحن ما أولناه. إذن هم قالوا: أولتم. قال: ما أول. وأهل السنة أهل الحديث أجروا هذا الحديث على حقيقته، ولكن ما ظاهر هذا الحديث؟ هل يقال إن ظاهره أن الله تعالى يكون سمع الولي وبصره ويده ورجله، أو يقال إن ظاهره أن الله تعالى يسدد الولي في سمعه وبصره ويده ورجله بحيث يكون إدراكه وعمله لله وبالله وفي الله؟ إذن هذان معنيان. الأول، هل يقال إن معنى الحديث أن الله جل وعلا وسبحانه وتعالى وتقدس إذا أحب عبده يصير الله جل وعلا سمع ذلك الولي وبصره ويده ورجله؟ هذا المعنى الأول. أو المعنى الثاني، أن يراد أن العبد يوفقه ربه جل وعلا ويسدده في سمعه وبصره ويده ورجله بحيث يكون إدراكه وعمله. الإدراك راجع إلى السمع وإلى البصر، والعمل راجع إلى اليد والرجل. ما يصل إليه الإنسان بسمعه وبصره يقال أدركه، هذه أمور مدركة، وما يباشر بيده ورجله عمله، ولهذا قال بحيث يكون إدراكه وعمله. لله جل وعلا إخلاصا، وبالله استعانة، وفي الله أي في شرعه ودينه. هذا معنى قوله لله وبالله وفي الله. طيب، هذان المعنيان اللذان يمكن أن يفهما أو يمكن تطريق الاحتمال أو الاحتمالين إلى هذا الدليل. قال: ولا ريب أن القول الأول ليس ظاهر الكلام، بل ولا يقتضيه الكلام لمن تدبر الحديث، فإن في الحديث ما يمنعه من وجهين. طيب، إذن أورد معنيين. الأول من باب التنزل، لأن الشخص أورده علينا كذلك وزعم أنه ظاهره، والثاني هو يقبله، ولكن يقول هو تأويل، يقول هو تأويل. الشيخ يقول: المعنى الأول الذي أوردناه لا يدل عليه الخبر أصلا ولا يقتضيه. لماذا؟ قال: لأنه يوجد في الحديث ما يمنع إرادة هذا المعنى، وذلك من وجهين. الأول منهما أن الله تعالى قال: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، وقال: ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. قال الشيخ: فأثبت عبدا ومعبودا ومتقربا ومتقربا إليه، ومحبا ومحبوبا، وسائلا ومسؤولا، ومعطيا ومعطى، ومستعيذا ومستعاذا به، ومعيذا ومعاذا. الشيخ يقول: تدبر أول الحديث وآخره، أي في هذه الجملة: وما يزال عبدي يتقرب إلي. العبد هو الولي المتقرب إلى الله، والله هو المعبود. قال: حتى أحبه. إذن فهنا محب ومحبوب. ثم قال: لئن سألني لأعطينه، فهنالك سائل ومسؤول، ومعط ومعطى، ومستعيذ ومستعاذ، أو ومعيذ ومعاذ. إذن هنالك غيران، ما هو شيء واحد، هنالك عبد ومعبود، سائل ومسؤول، معط ومعطى، عبد ومعبود، متقرب ومتقرب إليه، ومحب ومحبوب. لاحظ لفظ الحديث، في أوله يقول: وما يزال عبدي. إذن فالله هو المعبود، والولي هو العابد، صحيح؟ فهل يقال العبد عين المعبود؟ لا. طيب، وهكذا إلى بقية الحديث. قال: فسياق الحديث يدل على اثنين متباينين، كل واحد منهما غير الآخر، وهذا يمنع أن يكون أحدهما وصفا في الآخر أو جزءا من أجزائه. الحديث يدل على اثنين متباينين، عبد ومعبود، سائل ومسؤول، معط ومعطى، محب ومحبوب، معيذ ومعاذ، متقرب ومتقرب إليه. اثنان. أي تذكرني بقصة جرت لنا استفدناها من غيرنا من السابقين. أحد أتباع محمود محمد طه، تعرفونه، هذا الرجل كان طالبا معنا في الخطبة الثانوية في بداية الثمانينات الميلادية، كان جمهوريا هذا الشاب. فلما جئت للجامعة في المدينة وبعد التخرج بداية الماجستير التقيت به في بعض مدارس الأبيض الثانوية، مدرسة ثانوية، فنظرت إليه فعرفته وعرفني، وكنا طلبنا ونحن مجموعة من الطلبة قمنا برحلة إلى مدينة الأبيض وما جاوره، فاجتمعنا في مكتب المدير، اجتمعنا في مكتب المدير مدير المدرسة لشكره على إتاحة الفرصة، فجرى نقاش سريع، فقال لي: يا فلان، تركت جامعة الخرطوم مشيت الجامعة في المدينة، لماذا؟ قلت: تريد تعلم العلم الشرعي. قال: المسلمون ليسوا في حاجة إلى ذلك، كان الأفضل أن تدرس في جامعة الخرطوم. قلت: يا فلان، ما زلت جمهوريا؟ قال: نعم. ولماذا أترك الجمهورية؟ قلت: لأن محمود محمد طه قتل ولم يصر المهدي ولا عيسى. أنه كان يتحدث محمد طه في كتبه أنه سيكون المهدي وسيكون عيسى، قتل الرجل قبل أن يكون المهدي وقبل أن يكون عيسى، إذن ضاعت الديانة كلها. ثم بدأ النقاش طويل، لكن أخذ ما يناسب هذا المعنى. قلت له: كن معي صريحا ولا أريد الجدال السابق القديم، يعني نبدأ في النقاش، يقول لك 10 دقائق ولي 10 دقائق، هو يقول ما عنده، فإذا رددت عليه ترك ردي وبحث في موضوع آخر، فإذا تدخلت قال: خلي عندك أدب الحوار، يهجم عليك، هذه الطريقة معروفة عند القوم. فقلت له: لا، كلمة بكلمة، تورد إرادا وأنا أورد عليك في نفس اللحظة، ما أريد 10 دقائق ولا 20 دقيقة، واحدة واحدة سريع، وإياك أن تحيد. قلت له: كن صادقا، محمد طه يقول: يمكن للإنسان أن يبدأ بالشريعة المحمدية ويزعم أنها رسالة الإيمان أولا، ثم إذا استوفاها انتقل إلى رسالة الإسلام فجعل الإسلام أكمل من الإيمان وجعلها غيرا أصلا، ثم يقول بعدها يصل الإنسان إلى درجة الأصالة، وهو يزعم أنه قد وصل إليها محمود، ولا يحب المنافسة، لأن بعض أكابر أتباعه وأظنه حيا موجود زعم أنه وصل ما رضي محمود محمد طه، فهذه منافسة. فقال: لا، ما أحد وصل. أخرج نشرة داخلية وقال: إنه شك في وصوله، ولكن أنتم لا تشكوا في أنه قد وصل. مغالطة. على كل نواصل في بحثنا. يقول الرجل: ثم قلت له: ومحمود محمد طه يقول: تأخذ شريعتك الفردية إذا وصلت درجة الأصالة تخاطب الله كفاحا. نعم، تأخذ الشريعة وحدك. الهدف واضح يا إخوة، هو تمزيق هذا الدين ومحوه، هذه حقيقة. ثم بعد ذلك يقول: تخاطب الله كفاحا حتى تكون الله، تبقى أنت نفسك رب العالمين. ثم هو رجع إلى تقرير حقيقة، وهي أن هذا الكون شيء واحد، هذا الكون شيء واحد، ما فيش تمايز بين خالق ومخلوق ورب ومربوب عابد ومعبود، لا. قلت له: يا فلان، تقر بهذه الحقيقة؟ قال: نعم. قلت: طبعا لا أقر، يعني نحن كلنا شيء واحد وهو رب العالمين، أنا لا أقر. قال: أنت عليك حجب. فصار يسيء إلي. قلت: على كل حال، علي حجب أو لم يكن، على كل، أنا أتساءل، إذا كان أنا علي حجب وأنا أقول لست رب العالمين ولا جزءا من ذلك الإله، إذن النتيجة البديهية يوجد على أقل تقدير اثنان، صحيح؟ أنا وذلك الإله. الذي أقول أنا لست جزءا منه ولست هو هو. سكت مدة، قلت له أحكي لك قصة بالدارجة عشان تستوعب، واعتذر للإخوة معلش الباقين. قلت له يا أخي في واحد حوار دخل على شيخه، الشيخ قال له شوف أي زول يقول لك الكون ده ما واحد وما هو رب العالمين ده كذب، الكون ده كله وكل هذا الوجود هو واحد وهو الله رب العالمين. الحوار نبيه. قال له الشيخ وكده أصلا كل واحد بكذب ضمنه، طيب ما دام كل ما في الوجود واحد فما الذي يكذب؟ صحيح، يعني في إنسان ادعى شيئا ويوجد مكذبه. فسكت الشيخ. صحيح، هذه القصة وضحت بهت الذي كفر. صحيح، هذه المسألة هنا. والغريب هذا الحديث يحتج به بعض الغلاة على هذه المعلومة. وجه الرد عليه أن الحديث أثبت عابدا ومعبودا، إذن هما إثنان ليس شيئا واحدا. الوجه الثاني أن سمع الولي وبصره ويده ورجله كلها أو كلها أوصاف أو أجزاء في مخلوق حادث بعد أن لم يكن، ولا يمكن لأي عاقل أن يفهم أن الخالق الأول الذي ليس قبله شيء يكون سمعا وبصرا ويدا ورجلا لمخلوق، بل إن هذا المعنى تشمئز منه النفس أن تتصوره ويحسر اللسان أن ينطق به ولو على سبيل الفرض والتقدير، فكيف يسوغ أن يقال إنه ظاهر الحديث القدسي وأنه قد صرف عن هذا الظاهر؟ سبحانك اللهم وبحمدك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسي. الوجه الثاني، لاحظ الحديث فيه قال فإذا أحببته كنت سمعه، كنت سمعه الذي يسمع به. يقول عندك أمر بدهي ضروري أن الله هو الأول وأن الله جل وعلا هو الذي خلق خلقه بعد أن لم يكونوا موجودين، فكيف يصير الأول سمعا لهذا المخلوق الحادث؟ أمر لا يستساغ أصلا لا شرعا ولا عقلا، كيف يصير الأول الحي جل وعلا الخالق يصير جزءا من هذا المخلوق والمخلوق حادث بعد أن لم يكن؟ وبالضرورة نعلم أن الله كان ولم يكن هذا العبد، ولم يكن هذا العبد، فكيف تقول إن معنى الحديث أن الله صار سمعا لهذا العبد ويدا له ورجلا ونحو ذلك؟ هذا معنى لا يمكن أن يتبادر أبدا إلى قلوب أهل الإيمان. وبالتالي يقول لك بهذين الوجهين يمتنع أن يقال إن ظاهر الحديث أن الله يصير سمعا حقيقة لذلك الولي ويدا له ورجلا إلى آخره. قال وإذا تبين بطلان القول الأول وامتناعه، أي تبين امتناعه، تعين القول الثاني وهو أن الله تعالى يسدد هذا الولي في سمعه وبصره وعمله بحيث يكون إدراكه بسمعه وبصره وعمله بيده ورجله كله لله تعالى إخلاصا وبالله تعالى استعانة وفي الله تعالى شرعا. يشرح لك بعض ما سبق من خلال هذا السياق. قال فيتم له بذلك كمال الإخلاص والاستعانة والمتابعة، وهذا غاية التوفيق، وهذا ما فسره به السلف، وهو تفسير مطابق لظاهر اللفظ موافق لحقيقته متعين بسياقه، وليس فيه تأويل ولا صرف للكلام عن ظاهره، ولله الحمد والمنة. ما أحد يتبادر إلى فهمه ولا يسبق إلى وهمه شيء من المعنى الذي قال أولئك القوم، حتى إن أهل العلم بادروا إلى إنكار من زعم شيئا من هذا المعنى الباطل. ولاحظ أن الشيخ بناه أيضا على طريقة السبر والتقسيم، يعني بمعنى يأتي بما يمكن عقلا من معاني ثم تشرع في إبطال الأقسام الممكنة فيتعين واحد، هذا من جهة. ومن جهة أخرى هو نظر إلى ما في كلام العرب وما تقرر شرعا، ما تقرر شرعا. الأدلة كثيرة جدا في بيان أن الإنسان أو هذا الولي خاصة هو مخلوق لم يكن من قبله، ونعلم بالضرورة نقصه في سمعه وبصره وفي يده ورجله مهما بلغ من الدين والإيمان، لكن المقصود أنه يوفق ويسدد، هذا ما يستقر في فطر جميع الناس. والله جل وعلا خاطب الناس وكذا رسوله صلى الله عليه وسلم بما يمكنهم فهمه. المثال الثاني عشر قوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله تعالى أنه قال: من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. قبل الدخول في هذا تذكرت كلاما ساقه بعض الأفاضل وأرجو أن يبحث عنه طلبة العلم. قرأت لبعض أكابر أهل العلم في الحديث السابق قالوا وردت لفظة فيها: فبي يسمع وبي يبصر وبي يسمع إلى آخره. هذه الحلقة تحدد المراد يوضح وما يبقى فيها خفاء. أنا بحثت وما وجدتها، وأرجو أن يتابع الإخوة البحث. فهل هذه الرواية وردت في كتب الحديث؟ أرجو أن تتابع، أرجو أن يعني الإخوة الذين عندهم همة في البحث وخاصة من عندهم هذه الموسوعات الحديثية ابحثوا هل هذه اللفظة موجودة، فبي يسمع وبي يبصر. إذا وردت فهي صريحة الحقيقة في المعنى المقصود، وإن لم ترد فقد تقدم ما يدل على المقصود والمراد. نرجع إلى ما بدأنا قراءته في المثال الثاني عشر أيضا في حديث قدسي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه قال فيه: من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. قال الشيخ: وهذا الحديث صحيح رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء من حديث أبي ذر رضي الله عنه، وروى نحوه من حديث أبي هريرة أيضا، وكذلك روى البخاري نحوه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في كتاب التوحيد الباب الخامس عشر. قال: وهذا الحديث كغيره من النصوص الدالة على قيام الأفعال الاختيارية بالله تعالى وأنه سبحانه فعال لما يريد. طيب، إذن هل هذا الخبر فيه أن الله يقرب من بعض عباده كما يشاء فنجريه على أساس أن ذلك من الصفات الاختيارية، أو أن المقصود سرعة الإجابة والإجابة بمزيد فضل وإحسان؟ هل هذا المعنى أو ذاك؟ الشيخ بدأ فيه الجواب فقال: هذا الحديث كغيره من النصوص الدالة على قيام الأفعال الاختيارية بالله تعالى. إذن الشيخ اختار أن هذا فعل حقيقي، وهو أن الله يقرب من عباده كما يشاء، ويقول: من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، دون البحث عن الكيفيات كما تقرر مرارا. قال: النصوص الدالة على قيام الأفعال الاختيارية بالله تعالى. الأفعال الاختيارية أنواع ذكرها ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل، أوصلها إلى أربعة أنواع. الذي يتتبع في كتب ابن تيمية كثيرا ما يعبر يقول: وأهل السنة يثبتون الصفات الاختيارية كالأفعال ونحوها، فيقف يعني طويلا ماذا يريد ابن تيمية بقوله ونحوها. ذكر الأفعال، لاحظ على أنها بعض الصفات الاختيارية، بعض الصفات الاختيارية، فيقول كالأفعال ونحوها. ذكر في درء التعارض أن هذه الصفات الاختيارية هي المتعلقة بمشيئته وقدرته وإرادته، متعلقة بمشيئته وقدرته وإرادته، بمعنى أنها ليست صفات ذاتية محضة. مثاله أنه يأتي يوم القيامة لفص القضاء، هذا فعل له، هذا فعل لله جل وعلا، وأنه ينزل كما يشاء كل ليلة إلى سماء الدنيا، فهذا من أفعاله. طيب، ابن تيمية ذكر الأفعال وذكر الأحوال كالغضب والرضا ونحو ذلك داخل في الصفات الاختيارية، وذكر ما يتعلق بالإدراك كالسمع والبصر ونحو ذلك، وذكر ما يتعلق بالكلام والدلالة. فهذه أربعة أنواع ترجع إلى الصفات الاختيارية. عهد الناس سماع أن الكلام صفة ذاتية باعتبار وصفة فعلية باعتبار، صحيح؟ وربما صعب عليهم أن يفهموا أن السمع والبصر كذلك، ذاتي فعلي، ذاتي باعتبار أن الله لم يزل ولا يزال موصوفا بالسمع والبصر. فإذا تكلم إنسان مثلا على أساس أن كلامه بصوت يسمع، فالله يسمعه متكلما الآن، يتعلق سمعه به، هذا جهة الاختيار من هذه الجهة. وهكذا قل في الإرادات ونحو ذلك. فهذه الصفات الاختيارية، أهل السنة يثبتون الصفات الاختيارية، وأكثر المتكلمين، إذا لم نقل كل المتكلمين، لا يثبتون قيام الأفعال الاختيارية بالله، قال عندهم شديد وصعب جدا. الأشاعرة والماتريدية والمعتزلة والجهمية، كل أولئك على نفي قيام الصفات الاختيارية بذات الله جل وعلا، أما أهل السنة فيثبتون ذلك ولا يرون حرجا في إثبات ذلك، والبحث يطول. لكن ما أدلة ثبوت الصفات الاختيارية ومنها الأفعال الاختيارية بذات الله جل وعلا؟ قال: كما ثبت ذلك في الكتاب والسنة، مثل قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقوله: وجاء ربك والملك صفا صفا، وقوله: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، وقوله: الرحمن على العرش استوى، وقوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، في حديث متواتر، وقوله صلى الله عليه وسلم: ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على قيام الأفعال الاختيارية به تعالى. الآية الأولى فيها إثبات الإجابة، أجيب دعوة الداعي، دعوة الداعي. والثانية فيها إثبات مجيء الرب، وهذا من أفعاله، وجاء ربه. والثالثة فيها إتيانه لقوله: أو يأتي ربك. والتي تليها فيها إثبات أنه استوى على العرش. والحديث الذي يلي الآية فيه إثبات نزول الرب جل وعلا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. والحديث الأخير الذي أورده المصنف رحمه الله بقوله: إلا أخذها الرحمن بيمينه، أخذها، فهذا فعل له جل وعلا. إذن هذه الآيات والحديثان وغيرهما تفيد قيام الأفعال الاختيارية بالله تعالى. كذلك فقوله في هذا الحديث: تقربت منه وأتيته هرولة، من هذا الباب. إذن هو حق على حقيقته وعلى ظاهره دون الدخول في الكيفية. قال الشيخ: والسلف أهل السنة والجماعة يجرون هذه النصوص على ظاهرها وحقيقة معناها اللائق بالله عز وجل من غير تكييف ولا تمثيل، من غير تكييف ولا تمثيل. إذن يكفي أنك أثبتت أن الله يأتي يوم القيامة لفصل القضاء، وأهل السنة كلهم يقولون إنه إتيان يليق به، ليس مثل إتيان الخلق والعباد، ولا نعرف كيفية ذلك. كذلك قل في قربه الخاص، هذا المعنى، يقرب من عباده كيف يشاء سبحانه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في شرح حديث النزول من مجموع الفتاوى: وأما دنوه نفسه وتقربه من بعض عباده فهذا يثبته من يثبت قيام الأفعال الاختيارية بنفسه ومجيئه يوم القيامة ونزوله واستواءه على العرش، أي من يثبت هذه الأمور ومنها مجيء الرب يوم القيامة ونزوله واستواءه على العرش. قال: وهذا مذهب أئمة السلف وأئمة الإسلام المشهورين وأهل الحديث، والنقل عنهم بذلك متواتر. طيب، إذا لاحظ الشيخ يقول: وأما دنوه وتقربه من بعض عباده، هكذا نص عندكم أيضا. طيب، هذا كله يقول يثبته من يثبت قيام الأفعال الاختيارية، وأهل السنة ما اشتغلوا بتأويلها ولا بصرفها عن ظاهرها، وأجروا نظائرها على هذا المعنى. قال: والنقل عنهم بذلك متواتر، إذن فهو من هذا الباب. قال الشيخ: فأي مانع يمنع من القول بأنه يقرب من عبده كيف يشاء مع علوه، وأي مانع يمنع من إتيانه كيف يشاء بدون تكييف ولا تمثيل، وهل هذا إلا من كماله أن يكون فعالا لما يريد على الوجه الذي به يليق؟ إذا لا استحالة إخوة، ما في استحالة عقلا أن يكون فوق عرشه ويقرب من عبده بما يشاء وكيف يشاء، ما في استحالة. حتى لو أراد المتكلم أن يتعمق في البحث لجادلناه حتى في المخلوقات. يعني إذا جاءك مجادل وقال: يا شيخ أنا لا أعقل أن تقول لي إن مخلوقا ما يكون في مكانه، خلي بالك يريد الآن الحكم العقلي بغض النظر عن تعلقه بمن، لكن قد يبدأ لك بالمخلوق يقول لك: أنا لا أعقل مخلوقا في محله وتقول يقرب مني، كيف عن كلام فضح مشايخ عنده؟ هذا من المستحيلات، بل ويزيد في الاستدلال ويقول: لا أعقل أبدا أن يكون فوق، ثم أن اتجهت هو فوقك أيضا، وكيف يكون قبل وجهك وهو فوقك؟ يقولون هذا مستحيل عقلا، العقل لا يقبل هذا الكلام. قل له الآن مدام بدأت تبحث البحث العقلي وقلت هذا مستحيل في المخلوقات، أقول ليس بمستحيل في المخلوقات، ليس بمستحيل، وأبين لك في المخلوق، لأن البحث الآن انجر إلى المخلوقات ويريد أن يبين الاستحالة العقلية هنا، ثم هو يريد خفية أن يقيس الغائب على الشاهد، بمعنى أنه استحالة عند المخلوق والاستحالة العقلية سواء بالنسبة للغائب والشاهد، هكذا هو يريد أن يقول. نقول: طيب الآن نجادلك فيما قلت أولا في الشاهد، يستحيل أن يكون قبل وجهك وفوقه، ويستحيل أن يكون مع فوقيته نازلا وهو في مكانه، هكذا يقول. قل له: ليس بمستحيل، ليس مستحيل عقلا، هذا سقف المسجد، الآن هو فوقنا صحيح، أنا متجه عكس القبلة غربا صحيح، وأين أنتم متجهون؟ هل هذا السقف فوقكم وقبل وجوهكم ولا لا؟ هذا بالنسبة للشيء الكبير مع الشيء الصغير. انظر إلى السماء، أن اتجهت فهي قبل وجهك صحيح، محل متعين، هي فوقك وهي أمامك. إذن فالشيء الكبير جدا بالنسبة للشيء الذي غاية في الصغر إلى جنبه أن اتجه فيرى مع أنه فوقه، وضربت لكم مثلا بالسماء أن اتجه، إذن ما في استحالة يا أخي الكريم. ثم يقول لك: قد يقول لك أنا لا أعقل طيب الثانية كيف يكون في مكان أعلى وهو يقرب مني؟ أقول على وزن ما سبق، ليس بشيء صعب الآن في المخلوقات. بالنسبة لك أنت إنسان، أنت إنسان وأنت في هذا الكرسي مثلا جالس، وأمامك مخلوق غاية في الصغر كالنمل مثلا، ممكن تقرب منها وأنت في مكانك، صحيح؟ تحتاج تنزل من الكرسي؟ وضح المشايخ ولا لا؟ نحن نبحث عن الاستحالة العقلية التي قالوها، ممكن تقرب منها وأنت في مكانك ولا لا؟ ممكن لا ممكن. إذن هذا البحث الذي زعموه عقليا نقول مرفوض. وإذا أمكن في الشاهد وفي المخلوق الذي لا يساوي شيئا بالنسبة إلى عظمة الرب جل وعلا، طبعا المعتزلي والجهمي يرجف إذا قلت إن الله أكبر من كل شيء، نقول نعم وإن رغمت أنوف. ذكر ذلك الدارمي في رده على الجهمية، قال إن الله أكبر من كل شيء حتى في ذاته، بدليل أنه يطوي السماوات بيمينه، كل السماوات في يمينه، فما هي السماوات وما المخلوقات إلى جنب عظمة الرب جل وعلا؟ وأين البعد؟ وبالتالي أخيرا تلزمه وقل له لا تقس الغائب على الشاهد. سؤال مصحيح، ماذا بشكر بك؟ إحنا وقفنا معك عند المخلوق وقلنا لك ممكن عقلا، وبالتالي نقول نحن نعتقد أن الله أكبر من كل شيء وأنه يقرب من عباده كيف يشاء وهو فوق عرشه، بل وينزل إلى السماء الدنيا ولا يخلو منه العرش، وليس ذلك بمستحيل كما سبق الإشارة إليه. ولا نبحث ولا ندخل في ذلك بأوهامنا ولا نحو ذلك، لكن البحث مع من يزعم أن القاطع العقلي يدل على امتناع ذلك وليس كما قال. طيب، قال الشيخ بعدما ذكر الأصل الذي مشى عليه السلف، قال وذهب بعض الناس إلى أن قوله تعالى في هذا الحديث القدسي أتيته هرولة يراد به سرعة قبول الله تعالى وإقباله على عبده المتقرب إليه المتوجه بقلبه وجوارحه، وأن مجازات الله للعامل له أكمل من عمل العامل، وعلل ما ذهب إليه بأن الله تعالى قال ومن أتاني يمشي، ومن المعلوم أن المتقرب إلى الله عز وجل الطالب للوصول إليه لا يتقرب ويطلب الوصول إلى الله تعالى بالمشي فقط، بل تارة يكون بالمشي كالسير إلى المساجد ومشاعر الحج والجهاد في سبيل الله ونحوها، وتارة بالركوع والسجود ونحوهما. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، بل قد يكون التقرب إلى الله تعالى وطلب الوصول إليه والعبد مضطجع على جنبه، كما قال الله تعالى الذين يذكرون الله قياما، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. والحديث في البخاري. طيب، قال فإذا كان كذلك صار المراد بالحديث بيان مجازات الله تعالى العبد على عمله، وأن من صدق في الإقبال على ربه وإن كان بطيئا جازاه الله تعالى بأكمل من عمله وأفضل. وصار هذا هو ظاهر اللفظ بالقرينة الشرعية المفهومة من سياقه. وإذا كان هذا ظاهر اللفظ بالقرينة الشرعية لم يكن تفسيره به خروجا به عن ظاهره ولا تأويلا كتأويل أهل التعطيل، فلا يكون حجة لهم على أهل السنة ولله الحمد. إذن الشيخ ذكر معنى آخر، الشيخ قال قال به بعض الناس وما سماهم ولا أدري من هم، لكن من بحثه وطريقة إراده له مأخذ قوي، ليس قولا شاذا ولا يعد خروجا عن طريقة أهل السنة. فقالوا في قوله في الحديث القدسي تقربت منه ذراعا أو باعا أو أتيته هرولة. قالوا المقصود ليس القرب الذي هو فعل اختياري، وإنما المقصود سرعة القبول والمجازاة بأكمل من عمل العابد. لماذا؟ قالوا لأن عمل العبد ليس مقتصرا على المشي، لأنه يقول من أتاني يمشي، أي المقصود من أتاني بعمل صالح، والعمل الصالح قد يكون مشيا وقد يكون ذكرا والإنسان مضطجع، وقد يكون فعلا لكن لا يراوح مكانه فيركع ويسجد، بل قد يصلي وهو جالس أو على جنب. إذن الأعمال الصالحة ليست كلها مشي، صحيح منها المشي كما ضرب أمثلة من الذهاب إلى المساجد وإلى حج بيت الله الحرام بسعي وطواف وسفر، أو كالذهاب للقتال في سبيل الله جل وعلا مما يتطلب مشيا وحركة وفعلا. إذن يقول قوله من أتاني يمشي، قصد من أتى الله بعبادته، وبالتالي قصد في المجازات سرعة القبول والإقبال والجزاء بالأكمل والأحسن. هذا هو حاصل ما أورده. وقالوا هذا المعنى دلت القرينة الشرعية عليه، فلا يكون كسائر تأويل أهل البدعة. إذن هؤلاء فسروا قرب الله جل وعلا بأن المراد سرعة القبول والإقبال والمجازاة بالأكمل والأحسن بناء على قرينة الشرعية، باعتبار أن عمل العابد ليس مقصورا على المشي، بل منه ذكر وكلام وهو باق في مكانه، بل قد يكون مضطجعا، ومنه أفعال بالجوارح ولكن الإنسان في محله ساجد أو راكع أو يصلي جالسا. هذا كله من الأدلة أوردوها. الشيخ يقول وما ذهب إليه هذا القائل له حظ من النظر، لكن القول الأول أظهر وأسلم وأليق بمذهب السلف. القول الأول ما هو؟ إثبات القرب حقيقة وأنه من الأفعال الاختيارية. يقول الأول هو الأظهر والأسلم والأليق بمذهب السلف، وقد تقدم النقل عن ابن تيمية في ذلك والله أعلم. طيب ما دام أن الأول أليق، إذن الثاني فيه حظ من النظر، وإذا كان كذلك لا يستطيع الجهمي أن يلزمنا بتأويل كل النصوص، وقلنا الإلزام بذلك لا يقبله شرع ولا عقل ولا كذلك يقبل لغة. يعني إذا أمكن تأويل نص هل كل النصوص تأول؟ وإذا كان السياق، أعني السياق النصوص الواردة بالصفات، في بعضها نوع احتمال، فهل يلزم أن تكون كل المواضع فيها احتمال؟ ما يلزم، لا لغة ولا شرع. ولذلك شوف حتى الأدلة الدالة على العلوم منها ما هو نص في معنى ومنه ما هو ظاهر، لكن يقدم أيضا الظاهر الراجح، لكن الدلالة قد تكون أقل من بعض النصوص. مثاله يخافون ربهم من فوقهم، ابن القيم يقول كلمة فوق المسبوقة بمن نص في العلو. طيب لما تقرأ وهو القاهر فوق عبادي، هذا المعنى ظاهر في إثبات العلو وليس نصا، وظاهر لأنهم قالوا يحتمل فوقية القهر، هو القاهر فوق عبادي، لكن الظاهر أنه جل وعلا بنفسه فوق العباد، فنمشي على هذا الظاهر. لكن لاحظ قوة الدلالة والفرق بين الموضعين. طيب إذا أمكن تأويل هذا فكيف يؤول الموضع الثاني؟ حاجة غير لازم، أمر غير لازم. على كل، ثم قال الشيخ بعدما مال إلى المعنى الأول وذكر أنه الأظهر والأسلم والأليق بمذهب السلف، قال ويجاب عما جعله قرينة من كون التقرب إلى الله تعالى وطلب الوصول إليه لا يختص بالمشي. يريد أن يجيب عن القرينة الشرعية التي أوردها من ذهب إلى المعنى الثاني، قال بأن الحديث خرج مخرج المثال للحصر، خرج مخرج المثال للحصر، وعليه قال فيكون المعنى من أتاني يمشي في عبادة تفتقر إلى المشي لتوقفها عليه بكونه وسيلة لها كالمشي إلى المساجد للصلاة أو من ماهيتها كالطواف والسعي، والله تعالى أعلم. يعني إذن يقول ما ذكر إنما خرج مخرج المثال، وبالتالي يقول المعنى الأول أليق. هذا ما أجاب به الشيخ رحمه الله. وعلى كل المعنى الثاني له حظ من النظر كما قال الشيخ، والأول أسلم وأليق بمذهب سلف الأمة. وعلى التقديرين ما فيش إلزام، لا يوجد إلزام أصلا على المعنى الأول، طبعا ما في واضح أنه لا إلزام لأنه ما فيش تأويل. وعلى المعنى الثاني وجد ما هو تأويل، لكن نقول إنه تأويل دل عليه الدليل، أو نقول إن المعنى يؤخذ بحسب ما دلت عليه الأدلة الشرعية، وقد يسمي ذلك غير الظاهر، وأنت تقول لا بل هو الظاهر، لأن الظاهر ما يظهر بحسب تركيب الكلام ما بحسب الكلمة مجردة عن سياقها وتركيبها، فهذا هو المقصود. قال المثال الثالث عشر قوله تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، والجواب أن يقال ما هو ظاهر هذه الآية وحقيقتها حتى يقال إنها صرفت عنه. هل يقال إن ظاهرها أن الله تعالى خلق الأنعام بيده كما خلق آدم بيده؟ يعني المؤول هو يريد هذا المعنى الأول، وهو أن قوله مما عملت أيدينا، قال لك الظاهر أن الله خلق الأنعام بيده، ولكن أنت لا تقول بهذا الظاهر، وبالتالي هذا تأويل منك وتأويل منك. الشيخ يقول هل هذا ظاهرها؟ أو يقال إن ظاهرها أن الله تعالى خلق الأنعام كما خلق غيرها لم يخلقها بيده، لكن إضافة العمل إلى اليد والمراد صاحبها معروف في اللغة العربية التي نزل بها القرآن. قل الشيخ إذن إضافة العمل إلى اليد، شوف مش أضافه إلى نفسه وعد ذلك إلى اليد بالباء، لا أضاف العمل إلى اليد. يقول في لغة العرب المراد صاحبها، وهذا موجود في القرآن موجود في كتاب الله. قال أما القول الأول فليس هو ظاهر اللفظ لوجهين، أحدهما أن اللفظ لا يقتضيه اللسان العربي الذي نزل القرآن به. المعنى الأول ما هو؟ أن يقال إن الله خلق الأنعام بيده كما خلق آدم بيده، يقول هذا ليس مقصودا. واقرأ معي من القرآن قول الله جل وعلا وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، وقوله ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، وقوله ذلك بما قدمت أيديكم، فإن المراد ما كسبه الإنسان نفسه وما قدمه وإن عمله بغير يده، بخلاف ما إذا قال عملته بيدي. طيب إذن الشيخ يقول هذه النصوص التي أوردها تفيد أن الإنسان جوزي بما كسب هو قطعا. يعني هل يقال بما اكتسبت يداه فقط؟ ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، طيب وما فعلوه حراما بفروجهم أو أقدموا عليه من سفك الدم الحرام بالأيدي أو الأرجل لا يكون فسادا ويقصد بس فقط ما قدمت الأيدي؟ هذا لا يفهم أحد أصلا. قال وكل الناس يعرفون أن المقصود هنا ما كسب الناس وما قدموه من أعمال ونحو ذلك. قال بخلاف ما لو قلت عملته بيدي، عملته بيدي، شوف هناك تقول عملت يداي، وهنا تقول عملت أي أنا بيدي، كما في قوله تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله فإنه يدل على مباشرة الشيء باليد. إذن الشارع فرق بين هذا الخطاب وذلك الخطاب، والقرآن نزل بلغة العرب. الوجه الثاني أنه لو كان المراد أن الله تعالى خلق هذه الأنعام بيده لكان لفظ الآية خلقنا لهم بأيدينا أنعاما، خلقنا لهم بأيدينا أنعاما، لكن قال مما خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، كما قال الله تعالى في آدم ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. خلقت جملة من فعل وفاعل صحيح، ثم قال بيدي، فدل على أنه خلقه بيديه. أما ما ذكر المعترض فالسياق يختلف، خلقنا لهم مما عملت أيدينا، أين الفاعل هنا؟ عملت أيدينا الأيد، وهل هنالك الفاعل الأيدي إعرابا؟ ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، الفعل والفاعل في قوله خلقت. إذن اختلف السياق وهنالك فرق، وعليه فيكون المعنى إن الله جل وعلا هو الذي تولى خلق تلك الأنعام وأنه قد خلقها، ومعروف في لغة العرب أن المراد عند إضافة العمل إلى اليد، مش أضافه إلى نفسه، أضاف العمل إلى اليد، المقصود إضافة العمل إلى صاحبه، هذا هو المقصود. قال لأن القرآن نزل بالبيان لا بالتعمية لقوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. قال وإذا ظهر بطلان القول الأول تعين أن يكون الصواب هو القول الثاني، وهو أن ظاهر اللفظ أن الله تعالى خلق الأنعام كما خلق غيرها ولم يخلقها بيده، لكن إضافة العمل إلى اليد كإضافته إلى النفس بمقتضى اللغة العربية، وقد ذكر لك أدلة من القرآن، بخلاف ما إذا أضيفت إلى النفس وعدي بالباء إلى اليد، فتنبه للفرق، فإن التنبيه للفروق بين المتشابهات من أجود أنواع العلم، وبه يزول كثير من الإشكالات. إذن ما فيش تأويل، لا تأويل، والقرآن نزل بلسان عربي مبين، وفي القرآن تفريق بين إضافة العمل إلى اليد وبين إضافة العمل إلى النفس ثم التعدية بالباء إلى اليد، مما يفيد مباشرة خلق الشيء باليد حقيقة. وقد قال أهل العلم بالتفريق بين هذا وذاك، من طالع كتب التفسير وجد أنهم يعرفون تماما أن الله ميز خلق آدم عن غيره، ولذلك في حديث المحاجة الواضح كان من كلام موسى عليه الصلاة والسلام لآدم عليه الصلاة والسلام يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيديه وأسجد لك ملائكته، يريد أن يذكره بما خصه الله عز وجل به دون سائر الناس، خلقك الله بيديه. فإذا كان الأمر كما فهم هؤلاء لكان كل إنسان قد خلقه الله بيديه، ولما كانت هنالك مزية لآدم عليه السلام. هذا جواب ما احتج به من احتج في هذا المثال. الزمن ضيق بعدين مش كده، كم باقي الشيخ محمد؟ باقي 5 دقائق، الزمن ضيق. طيب نترك المثال 14 وما بعده لدرس قادم إن شاء الله. أحد الإخوة أرسل إلي بهذه الفتوى وطلب قراءتها، وهي الحقيقة نشرها جمع من الإخوة عبر أجهزة الهاتف النقال، لكن لا بأس من قراءتها. أقرأ ما بلغني منها وصلني. يقول بسم الله الرحمن الرحيم، رقم الفتوى 25988 بتاريخ 8/3/1435 للهجرة، بيان من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء حول ما قام به بعض المنتسبين لأهل السنة والجماعة من الوقيعة في أعراض بعض العلماء بعض الدعاة وطلبة العلم في بعض القنوات. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن الدعوة إلى الله من أشرف الأعمال، والدعاة من أحسن الناس قولا، كما قال الله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وهم ورثة النبي صلى الله عليه وسلم في أخذ العلم ونشره، فإن العلماء ورثة الأنبياء. وقد كان من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم محبة المسلمين والرفق بهم وتعليمهم والإحسان إليهم. وقد ساءنا ما نسمع من بعض الدعاة المنتسبين لأهل السنة والجماعة من الشدة والقسوة على إخوانهم واشتغالهم بأعراض إخوانهم الدعاة وجمع عيوبهم ونشرها على الملأ، واعتبار ذلك من العبادات التي يتقرب بها إلى الله، ولما في ذلك من الاختلاف المذموم الذي يفرق المسلمين في مساجدهم واجتماعاتهم ويشغلهم عن الدعوة والإصلاح. وقد نهى الله تعالى عن ذلك في قوله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم معاذا وأبا موسى إلى اليمن قال لهما صلى الله عليه وسلم: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. رواه البخاري ومسلم. وقد علمنا أن بعض المسلمين حديثا في بلاد الغرب لما رأى هذا الاختلاف حصل له ريب وشك في صلاحية دين الإسلام لجمع كلمة المسلمين وتوحدهم، فكان هذا الاختلاف فتنة فرقت المسلمين وصدد عن اهتداء الناس لدين الإسلام وأشغل الطلبة العلم عن الدعوة وتبليغ ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. واللجنة الدائمة تدعو جميع الدعاة إلى الله وأئمة المساجد إلى جمع كلمة المسلمين وصفاء قلوبهم وتوحيد صفوفهم، وتحذرهم من الإسهام في تفريق المسلمين وزرع العداوات بينهم وانشغال بعضهم ببعض ظلما وعدوانا، فإن من دعا إلى معصية صار عليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، عضو أحمد بن علي السير المباركي، عضو صالح بن فوزان الفوزان، عضو عبد الكريم بن عبد الله الخضير، عضو محمد بن حسن آل الشيخ، العضو عبد الله بن محمد المطلق، العضو عبد الله بن محمد بن خنين، الرئيس عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ. هذه الفتوى التي يعني جاءتنا. الأخ يقول: نرجو توضيح الفتوى. هي واضحة، ما تحتاج منا إلى تعليق، وإني أحذر التعليق على مثل هذا لأنه قد يسوء وقد يسيء الفهم بعض الناس. هي على وضوحها تكفي، وأظنها واضحة ما تحتاج إلى، لكن الخطورة أن يأخذ هذا بشعبة من الكلام فيذهب به ويقول المقصود فلان وفلان أو المقصود نحن إلى آخره. الفتوى خليها على عمومها وامشي على هذا ونزلها منازلها في هذه الصورة، ولا تتعدى بها إلى هنا وهناك. يعني ما يجي واحد مبتدع يفرح يقول: ها شفتم مشايخكم رد عليكم، فهذا ليس المقصود. ليس هذا المقصود. يعني من ثبتت بدعته وجنايته وانحرافه عن السنة ونحو ذلك لا يتقوى بمثل هذا، لكن في الجملة ينصح الناس بالرفق فيما بينهم وأن يكونوا دعاة هدى وخير. وهذا لا ينافي أحيانا أنك قد تغلظ، لكن كثر التصنيف وساءت الظنون بصورة مزعجة كبيرة جدا، فهذا الذي يحذر منه المشايخ. يعني يعرف الإنسان بالسنة فيأتي الناس ويأخذون من هنا ومن هناك فيسيئون الظن إلى غير ذلك، بل قد يجدون أخطاء، إما أن تكون أخطاء يسيرة كانت بحاجة إلى نصح لا إلى هذا التشهير، بل أحيانا قد توجد أخطاء عظيمة فلو تولى ردها بعض الأكابر ونصح ذلك الرجل لسلم الناس من فتنة، فإن لم يستجب عمل بما يستحقه. وحتى مشايخنا الذين وقعوا على هذا نجد لهم ردودا على أهل البدع. ما إنسان يقول ما فيش ردود، لا، لكن الشأن فيما ذهبوا إليه، لأن الحقيقة في فتنة ظهرت بين الناس ولا تخطئها عين. ومن له بصر يعرف أن هذه الفتنة موجودة فعلا، وعلى الناس أن يتذكروا وقوفهم بين يدي الله جل وعلا وأن يحذروا الفتن. وأحث إخواني على الاشتغال بطلب العلم ومعرفة السنة وتمييز البدعة من السنة، عندئذ أمكنهم معرفة من المبتدع من السنة. اشتغلوا بهذا، واشتغلوا بدعوة الناس إلى دين الله وتأليف القلوب على ذلك، فهذا خير، وبالله التوفيق. ووردت أسئلة أخرى لكن نعتذر لضيق الزمن، نتوقف عند هذا الحد، لنواصل في درس قادم إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله.